هل لأحد يطلب معلم في بيته ويجلس عنده وقال له اكتب لي شيئا من القرآن أو غيره، ومعلم يكتب في اللوح ويكتب اللب ويشربه وقال له لأجل هذا الكتاب فنال جزء كثيرا، ألا سيقول فعله؟ جاءت المعلم في بيته كتب له القرآن في لوح ثم لحق القرآن في ورد ماء وقال له اشربه إن شاء الله يكفر نفسه يعني. هذا لا هذا غير الرأي. القرآن يقرأ على المريض يوحى عليه ويتعالى أمسك في لوحة على الصحن أو الطابعة في السبايات ومن آيات الله جل وعلا بعض الدعوات ثم يجوز بالماء ويفرغ المريض هذا فعله جماعة من السلف. لكن مهم أن الأشياء كلها جزء تفعل بيد الأموال التي يسمى يصرف صرف الإنسان في فرد في بدل في رأسه يمكن كل يوم له ماء ثم يستيقظ منه انفاق او يحتفي بالدعوه كما يفعل في عين الاي اي اصابه العين او اصابه الشعر يقال له بعض الاهلات ويشرب منها ويحتفي بها ويزول الامر باذن الله. اما ان يكتب له او يدعوه لاجل الرزق في عدد الرزق هذا لا اثر له. ينفع من حكم كمان يصل الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم يعني شدد في مجال الملك يعني هو الاصل ما يدعوه وهنا حكم الله لا حياة فيه مثل ما قال ويشعر من شرع عليهم لا حياة فيه الحكم الأساسي الله ما يتفضل ومن ما يتفضل ولا ليس فيه.